ارجع للكتابة القلم طوعني تاني وقلت ارجع للكتابة اصلي مشتاق لعيونك والله مشتاق لعيونك بلدي يا وطن الصلابة بلدي يا وطن الصلابة القلم طوعني تاني ارجع للكتابة القلم طوعني تاني وقلت ارجع للكتابة اصلي مشتاق لعيونك والله مشتاق لعيونك بلدي يا وطن الصلابة بلدي يا وطن الصلابة القلم طوعني تاني الخرطوم